الصلاة والسلام على عبده ونبيه وصفوة خلقه محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فقد مضى قبل رمضان أننا كنا نأتي في بعض الأيام في كتاب من كتب التفسير أو من كتب التفاسير، وقد اخترنا كتابا للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله لأنه يفي بالغرض من جهة إبداء وإظهار المعاني، معاني الآيات وما تتضمنه من أحكام ومن معاني إلى غير ذلك. هذا مع الاختصار ومع اختياره أرجح الأقوال إلى غير ذلك من مزايا ذلك الكتاب. وكنا في رمضان تركنا القراءة في هذا الكتاب وأخذنا نقرأ أحاديث الصوم وما له صلة بالصيام، وحتى كنا قبل ذلك في التفسير وصلنا أو بلغنا آية الصوم التي سنتكلم على بعضها في هذه الليلة بأمر الله تبارك وتعالى. لكن رأى بعض الأخوان أن نجعل الأحاديث أو الحديث أو الدرس في أحاديث من صحيح ابن خزيمة في رمضان، وهي مما يتعلق بأحكام الصيام، فتم ذلك وتم رمضان. نسأل الله أن يقبل من الجميع الصيام والقيام، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين تقبل منهم أعمالهم وغفر ذنوبهم وإسرافهم في أمرهم. وفي هذه الليلة رأينا أن نقرأ ونواصل ما وقف أو نصل ما وقفنا عليه ونستمر في درس التفسير. وكنا وصلنا إلى قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى قوله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا الشهر هو الذي أنزل فيه القرآن وأنزلت فيه الكتب السماوية، كما قال العلماء رحمهم الله. وقد شرف هذا الشهر بأمور عدة، منها أنه جعله زمانا للصيام، وقد افترض الله على هذه الأمة الصيام في هذا الشهر كما فرضه على الأمم السابقة في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وكان للصيام أحوال ثلاثة، وحيل الصيام وفرضية الصيام ثلاثة أحوال، أو له ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن النبي صلوات الله وسلامه عليه عندما قدم إلى المدينة مهاجرا من مكة المكرمة صام عاشورا وصام أياما من كل شهر، ثم فرض الله تبارك وتعالى على هذه الأمة شهر رمضان، أو أمرهم بصيام شهر رمضان، لكن الأمر ليس فيه عزيمة، من شاء صام ومن شاء أطعم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم بعد ذلك أمر المؤمنون والمسلمون بصيامه بالعزيمة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذه حالة. الحالة الثانية أنه كان في أول الإسلام من جاء وأكل وشرب وقرب من النساء إن أراد قبل أن ينام فله ذلك، لكن إن نام قبل ذلك أو إذا نام لا يستطيع أن يفعل شيئا من ذلك من الأكل والشرب وقرب النساء. فوقع لبعض أصحاب رسول الهدى حرجا في ذلك، منهم من نام ومنهم من باشر النساء بعد أن نام، فنزل قوله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم كما سيأتي، وأحل الأكل والشرب إلى أن يطلع الفجر أو إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هذه حالة الثانية، ثم وهذه الحالة الثانية، ثم الحالة الثانية أنهم يعني لا يأكلون ولا يشربون، ثم أحل لهم وأبيح لهم الأكل والشرب قرب النساء، وهذه هي الحالة الثالثة. هذا مما يتعلق بالصيام وأحواله. ثم نأتي إلى قوله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قلنا أن القرآن أنزل في هذا الشهر، أعني في شهر رمضان، وقد أنزلت فيه الكتب السماوية، صحف إبراهيم في أوله، والتوراة في ست مضى منه، أو في ست في في في الست الأولى أو عندما مضى منه ستة أيام، والإنجيل عندما مضى منه 13 يوما، والقرآن عندما مضى منه 24 يوما. وقوله الذي أنزل فيه القرآن، القرآن يخالف الكتب السماوية السابقة أو الكتب السابقة، يخالفها القرآن، لأن تلك الكتب نزلت جملة واحدة، نزلت مرة واحدة، ولهذا اعترض الكفار والمشركون على هذا القرآن، وقالوا: لماذا لم ينزل جملة واحدة كما أنزلت الكتب السماوية السابقة؟ فبين الله تبارك وتعالى الحكمة في هذا، والقرآن نزل منجما مفرق بحسب الحوادث، كلما احتاجت الأمة، وهذا كله في علم الله تبارك وتعالى، كلما حدثت حادثة أو احتاجت الأمة إلى بيان أمر من الأمور نزل ما يلائمه وما يوضحه وما يبينه من القرآن الكريم. إذن ما معنى قوله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إذا كان مفرق، منه ما نزل في رمضان ومنه ما نزل في غيره من الشهور؟ معنى هذا أن أول نزول القرآن أو ابتداء النزول كان في رمضان، وأن أول ما نزل من القرآن كان في رمضان، أو أنه نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا ثم نزل بعد ذلك مفرقا ومنجما بحسب الحوادث بعلم الله تبارك وتعالى، يعني بعلم الله أن الأمر الفلاني يحدث كذا وكذا فينزل القرآن يوضحه، يسألونك عن كذا، يسألونك عن كذا، حدث كذا، جاء رجل إلى رسول الله: يا رسول الله أصبت من امرأة كذا، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، إلى غير ذلك مما يتعلق بالحوادث والأشياء التي نزل بها أو لتوضيحها وتبيينها القرآن الكريم. وأصح أو أرجح الأقوال أن القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا كما ثم نزل بعد ذلك مفرقا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل فيه القرآن لماذا؟ ليعلق في البيوت أو ليترنم به الناس فقط أو ليحرك الرؤوس والأبدان عند قراءته أو ليخر عند قراءته صما وعميانا؟ لا. فرمضان الذي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هدى للناس، هادي للناس، يهديهم إلى طريق الحق والرشاد، يخرجهم من الظلمات إلى النور، هدى للناس وبينات، آياته بينات، آياته واضحات لا غموض ولا لبس فيها، إلا من أعمى الله قلبه وبصيرته، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، آياته بينات واضحات الدلالة واضحات المراد. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، بينات وبيانها كله فيه الهدى وفيه البيان والتوضيح وفيه إرشاد الأمة ودلالة الأمة إلى خير الدنيا والآخرة. ما ترك خيرا أو ترك أمرا من أمور الدنيا والآخرة إلا ذكره الله في محكم كتابه، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وبينات من الهدى والفرقان، مفرق بين الحق والباطل، موضح هذا حق وهذا باطل، الحلال بين والحرام بين، وطريق الهدى واضح من طريق الضلال أو من طرق الضلال، لأن طريق الهدى واحد وصراط الله واحد وصراطه مستقيم، وطرق الضلال متعددة متشعبة وغير مستقيمة، فمن سلكها ضاع وضل وهلك والعياذ بالله. من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هنا الأمر بصيام الشهر لكل مقيم صحيح، لكل مقيم صحيح عليه أن يصوم هذا الشهر إذا شهده ورأى هلاله وأعلن عن دخوله أو أعلم بدخوله. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ما في كلام بعد هذا. يقول أنا أريد أن أطعم كما كان في أول الآية، أو الله خيرنا في الآية الأولى. وهذه أعني من يتشبث ببعض يعني بأول بأجزاء بجزء بجزء من الدليل أو ببعض الأدلة ويترك البعض الآخر، أو يأخذ أول الدليل ويترك آخره، أو يأخذ آخره ويترك أوله بحسب شهوته وغرضه وهواه. لا، كما قلنا بالأمس في الحديث أن القرآن يبين ويوضح بعضه البعض الآخر، وكذلك يخص فيه التخصيص لعامه وفيه التقييد لمطلقه إلى غير ذلك، والسنة فيها للقرآن والقرآن فيه للسنة مثل ذلك. كل منهما موضح للآخر ومبين للآخر إلى غير ذلك، والسنة مبينة للقرآن. وحتى أنه قيل أن القرآن لا يستغني عن السنة، لا يستغني عن الأحاديث، لأنها موضحة ومبينة ومفسرة، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، اللي هي السنة المطهرة. إذن القرآن أو الأدلة من القرآن والسنة، وقلنا بالأمس أن الأدلة هي من القرآن والسنة لا من غيرهما، ومرجع الأدلة هما، وإن كانت المسألة هناك قياس وهناك اجتهاد وهناك، لكن كل هذه الأشياء مرجعها القرآن والسنة. إذن من أخذ بالآية الأولى وترك الآية الثانية فقد ضل والعياذ بالله. أعني من أخذ بالتخيير أو بالمنسوخ وترك الناسخ، لأن الآية الأولى أو الحكم الذي في الآية الأولى منسوخ الذي هو التخيير. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وإن فسرها ابن عباس تفسيرا آخر وقال لا نسخ، الأمر في الشيخ وفي الرجل الكبير والمرأة الكبيرة لا يطيقان الصيام. المهم أن القول الراجح أن في الآية الأولى منسوخة، أو الحكم في الآية الأولى الذي هو التخيير أو الإطعام عن الصيام منسوخ بهذه الآية. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. لكن عندما نسخ وعمم هنا بين تبارك وتعالى أن النسخ للمقيم الصحيح، يعني المقيم غير المسافر الصحيح، وللمسافر غير المقيم، يعني الأمر لا يتناول، يعني فيه استثناء في هذه الآية، الاستثناء لمن؟ للمريض والمسافر، باقيان على حكمهما السابق. لم ينسخ الحكم السابق الذي نسخ فيه التخيير للقادر المستطيع للصيام. فبين تبارك وتعالى هنا أن الأمر بالنسبة للمريض والمسافر للمريض والمسافر باقي. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعمة من الذي لا إله غيره ولا رب سواه، رحمة لهذه الأمة، وكرم من رب السماوات والأراضين الذي لا يكلف الإنسان أو العبد ما لا طاقة له به أو ما يشق عليه. ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يصوم أياما أخر من غير رمضان. وقلنا أن الإعادة هنا والذكر هنا لبيان أن أن الأمرين لا يدخلان في النسخ، أعني ما يتعلق بالمريض والمسافر فهما باقيان على ما هما عليه. فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، عدة من أيام أخر، أفطر خمسة أيام يصوم خمسة أيام من غير رمضان، أفطر رمضان كاملا يصوم كرمضان. إن كان تسعا، إن كان الشهر 29 يوما يصوم، أو كان 30 يصوم 30، 30 أو 29 يصوم بقدر رمضان الذي أفطره والذي لم يتمكن من صيامه. لكن المريض، من هو هذا المريض؟ أكل مريض يصوم عدة من أيام أخر؟ المسافر نعم يصوم عدة من أيام أخر، لكن المريض، المريض إن كان يرجى برؤه، يرجى برؤه فيفطر ويقضي، يفطر ويقضي، مرض مرضا لا يستطيع الصيام معه، أفطر لهذا المرض، أو أمره طبيب مسلم ناصح بأن أو أرشده إلى أن الصيام يضر بصحته لأنه مريض، أفطر بقدر الحاجة ثم بعد ذلك قضى بعد خروج رمضان. لكن الذي لا يستطيع الصيام لشيخوخة، والشيخوخة لا أمل في يعني عود الإنسان إلى الشباب أو إلى القوة، والله تبارك وتعالى بين هذا في كتابه، وأن الإنسان سيعود إلى الضعف إلى أرذل العمر. إذن الشيخوخة الكبر أو من ضعف بدنه لكبره يطعم عن كل يوم مسكينا. وقد ضعف أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه في آخر حياته فأفطر لأنه لا يستطيع الصيام وأطعم عن رمضان 30 مسكينا بأن طبخ طعاما في جفنة ودعا 30 مسكينا وأطعمهم في يوم من الأيام. والإطعام أمره موسع أو صفته موسعة، إن شاء الإنسان أن يدفع طعاما جافا غير مصنوع حفنتين من طعام أو ما يكفي المسكين، أو يطبخ طعاما أو يطهى طعاما يصلح مما يأكل كما يأكل في بيته وكما يطعم هو وأولاده من أوسط ما تطعمون أهليكم، فيدعو مساكين بقدر ذلك الطعام إن كان كثيرا يكفي 30 يدعو 30 مسكينا أو 10 أو هكذا إلى أن يطعم 30 مسكينا أو بقدر الأيام التي لم يستطع الصيام فيها. والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أو على ولديهما، للعلماء في المسألة 4 أقوال، منهم من قال بالفطر والقضاء، يعني إذا يعني يفطران ويطعمان ويقضيان، يعني بالقضاء والإطعام معا. ومنهم من قال بالقضاء من غير إطعام، ومنهم من قال بالإطعام من غير قضاء، ومنهم من قال لا قضاء ولا إطعام. والمسألة فيها تفصيل في كتب الفروع، فمن شاء أن يرجع إليه فليرجع، لأن المسألة هنا ترجع إلى الاجتهاد وتعود إلى الاجتهاد. ولعل إذا ما يعني خانت الذاكرة أن المرأة إن خافت على نفسها أفطرت وقضت وأطعمت، وإن خافت على ولدها لا على نفسها أفطرت وقضت، هذا الذي في ذهني من قديم، والمسألة لم أراجعها الآن من قريب، فعلى الإخوان أن يراجعوها في مسألة الحامل والمرضع، لأن المسألة فيها 4 أقوال للعلماء، لا أدري أيها أرجح ولا أيها التي يؤخذ به الآن، لا أستطيع أن أقول في هذه المسألة الآن قولا، يعني أرجح قولا من الأقوال الأربعة. الأربعة كلها ثابتة عن العلماء ومنقولة عن العلماء، لكن أيها أرجح لا أستطيع أن أقول الراجح الآن، والتفصيل الذي أشرت إليه في ذهني من قديم، فمن شاء أن يزداد في هذه المسألة فعليه أن يراجع، أو أراجعها في ليلة قادمة بأمر الله تبارك وتعالى. إذن فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا يريد، هذا لماذا الله تبارك وتعالى جعل هذا وأمرنا بالصيام وأمره لنا بالصيام بهذه الكيفية وعلى هذه الكيفية، ولماذا عذر من كان معذورا أو رخص لمن كان معذورا بالفطر؟ كل هذه الأشياء وكل هذه الأمور والفرائض والشرائع والأحكام وما أنزل الله علينا وما أمرنا الله به، كل ذلك يريد الله بنا اليسر ولا يريد من العسر. كل هذه الأشياء وكل هذه الأمور كلها أراد الله بها التيسير للتعسير، ليسر علينا ويسر لنا وعلينا تبارك وتعالى. وجميع الأحكام وجميع التكاليف كلها يسر وسهولة، طبعا في أصلها وذاتها، من غير ما يطرأ عليها من عوارض وما يحصل لها من أمور أخرى، لكن هي في أصلها كلها يسر وسهولة، والله يريد بنا اليسر ولا يريد العسر تبارك وتعالى. فأراد بنا اليسر ولم يرد العسر تبارك وتعالى، لم يرد أن يشق علينا أو أن يكلفنا بما لا نطيق أو ما لا طاقة لنا به، وهو الرحيم بنا والغني مع رحمته بنا ومع رفقه ولطفه بعباده وخلقه تبارك وتعالى، هو الغني عن خلقه ومخلوقاته تبارك وتعالى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة أيضا إكمال العدة لمن أفطر، لمن لم يفطر أيضا، من حصل له يعني من حصل له أمر في عدم رؤية الهلال أو أفطر لمرض أو أفطر أياما، يكمل عدة رمضان ويكمل أيام رمضان. كيف يكمل أيام رمضان إن كان أفطر أياما؟ يصوم بقدرها وبعددها، وإن كان غم عليه في رمضان يكمل العدة 30 يوما، وهكذا. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، تكبروه تحمدوه وتشكروه، تكبيره تعظيمه وحمده وشكره والثناء عليه تبارك وتعالى. ولتكبروا الله على ما هداكم، هداكم أخرجكم من الظلمات إلى النور، هداكم من الضلال وأخرجكم يعني أو بين لكم ما تهتدون به وما هو سبب في هدايتكم. أرسل إليكم النبي صلوات الله وسلامه عليه، أرسل إليكم أفضل الرسل وأكرم الرسل صلوات الله وسلامه عليه، سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه، وأنزل أفضل الكتب الذي هو القرآن، وأكملها وأوفاها وأوضحها وأبينها وأدومها إلى قيام الساعة. فأهدانا من الضلال وأخرجنا من الظلمات إلى النور بهذا، بالرسول والقرآن أو بالقرآن والرسول، فهدانا بهما وأخرجنا من الظلمات إلى النور بهما. فبعد هذا لا حجة لمخلوق على رب السماوات والأرضين. ولهذا إرسال الرسل وإنزال الكتب أو حكمة ذلك أو أراد الله بهذا، وإلا فقد أخذ الميثاق على الذرية، أعني ذرية آدم، عندما خلق آدم مسح ظهره فاستخرج من ظهره ذريته، فقدر أهل الجنة وأهل النار، فقبض الباري جل ثناؤه قبضة بيمينه فقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم قبض قبضة أخرى فقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي وبعمل أهل النار يعملون. والآية واضحة، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل كنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. إذن الميثاق موجود، والآيات الكونية وفي الأنفس موجودة، لكن من الذي يبينها ويرشد إليها ويدل عليها؟ الكتب والرسل. فأنزل الله الكتب وأرسل الرسل لهذه الغاية ولهذه الحكمة، ولتنقطع المعذرة أو الحجة، لا حجة للخلق بعد ذلك. ولا يريد بكم ولتكمل ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله قريب تبارك وتعالى. جاء أعرابي إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه فقال يا ربي. وتعرفون أن الأعراب ينقصهم العلم والفهم والإدراك، ولهذا الصحابة يريدون أحيانا أن يسألوا الرسول صلوات الله وسلامه عليه فيستحيون من السؤال ومن كثرة السؤال مع رغبتهم في ذلك، فيفرحون عندما يأتي الأعراب أو رجل من الأعراب فيسأل، لأنهم جفاة وأيضا اعتادوا على لا يعني تقدير الرسول واحترام الرسول لم يتمكن من قلوبهم بعد صلوات الله وسلامه عليه، وعرفوا بالجفاء والغلظة إلى غير ذلك، فيفرح أصحاب رسول